تقبل الله منكم صالح العمل وحقق الله ما ترجون من أمل وسجل الله أجرا في صحائفكم بفضله رغم ما قد كان من خلل. يا رب أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقل. يا رب زينهم بدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا رب أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقل. يا رب زينهم بدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا رب واجعل لنا عيدا يجمعنا في جنة الخلد يا ذا الفضل يا أملي.